بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي ورحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في فضل الطواف. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رحمه الله في الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة التي تتعلق بفضل الطواف، وقد تقدم معنا غير مرة أن الفضل يطلق في لغة العرب بمعنى الزيادة، وأن من عادة العلماء والأئمة رحمهم الله برحمته الواسعة أنهم يذكرون فضائل العبادات وما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حصول من الثواب وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن قام بتلك العبادات، سواء تعلقت بالقلوب أو تعلقت بالقوالب من الأقوال والأعمال. ومن هنا يقولون فضل الصلاة وفضل الزكاة وفضل الصوم وفضل الطواف. فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بعد أن بين لنا صفة الطواف والأحكام والسنن الواردة فيه أن يبين ما ورد في فضل الطواف. والطواف بالبيت عبادة عظيمة جليلة كريمة، أمر الله الخليل عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يطهر بيته من أجلها، فهي عبادة تقوم على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة لما تشتمل عليه من الطاعة والتقرب لله سبحانه وتعالى، وما فيها من الأذكار التي تدل على توحيده وتمجيده وتقديسه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تغني عنه الأصول الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطواف، وقرر العلماء رحمهم الله أنه من أجل القرب وأجل الطاعات، حتى شرك بعض العلماء بينه وبين الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة. وفضل الصلاة معلوم. وأما هذا الحديث فإنه ضعيف الإسناد، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما أشار الإمام البخاري موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بعض العلماء: إن صح موقوفا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإن مثله لا يقال بالرأي، إن صح موقوفا عنه. واشتمل هذا الحديث على اشتراط العدد المعين للطواف بالبيت، من طاف بالبيت 50 مرة. من طاف بالبيت يحتمل أمرين: إما أن يكون الطواف بالبيت طوافا كاملا، أي طاف 50 مرة طوافا كاملا، كل طواف يشتمل على 7 أشواط، وحينئذ لا إشكال، وهذا الذي درج عليه الشراح والمحققون منهم أنه يحمل قوله من طاف على 70 طوافا كاملا تاما ب7 أشواط، كل طواف ب7 أشواط، لأن القاعدة أنه إذا أطلق المصطلح الشرعي ينصرف إلى المعهود. الوجه الثاني: هذا القول يقويه رواية الطبراني في الأوسط 70 أسبوعا، أي أسبوعا، أي أنه طاف 70 طوافا تاما كاملا كل طواف يشتمل على 7 أشواط وهو ما يسمى بالأسبوع. الوجه الثاني أن يحمل قوله 50 مرة على أنه طاف 50 شوطا بالبيت، وحينئذ تكون فيه مسألتان. المسألة الأولى أن يكون قوله مرة أي شوطا تفسر بكونها شوطا، والمسألة الثانية فيه دليل على أنه يجوز أن يطوف أقل من 7 أشواط، وهو قول بعض العلماء، لكن جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن الأصل في الطواف أن يستتمه 7 أشواط، وأنه إذا طاف بالبيت يطوف بها به على هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف أقل من 7 أشواط ولم يركع الركعتين إلا بعد تمام 7 أشواط، وعلى هذا فلا طواف إلا إذا أتمه 7 أشواط. ومن فوائد هذا الخلاف أنه لو قال لله علي أن أطوف بالبيت 50 مرة أو 20 مرة أو مرتين أو 3، فإن قلنا الأصل في الطواف أنه للشوط فحينئذ يطوف بالأشواط، وإن قلنا الأصل في الطواف بالأسبوع وهو الصحيح أنه يطوفها 7 أسابيع كاملة. فلو قال لله علي أن أطوف بالبيت 2 مرات نقول له طف 2 أسبوع كاملين، لأن الشرع اعتد في هذا المصطلح الشرعي بتمامه 7 أشواط. وهذا القول هو الذي يظهر العلم عند الله أن المراد بقوله أن قوله 50 مرة أي 50 أسبوعا. ثم هذا الطواف على هذا الوجه مكررا 50 مرة يحتمل في الحديث عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا الفضل لمن طاف 50 مرة بالبيت مدة عمره، أي أن مجموع طوافه في عمره حصل 50 أو زاد عليها، فحينئذ يكون له هذا الفضل. أو يكون المراد بقوله 50 مرة أنه يستتبع الطوافات وراء بعضها، فيطوف 50 مرة طوافات متتابعة. والوجه الثالث أن المراد أن يطوف 50 مرة قبل أن يرجع إلى أهله وبلده، وهذا يحكى عن سعيد بن جبير من التابعين، والأول وأظهر أن المراد بالخمسين مدة العمر، أنه في عمره طاف بالبيت 50 أسبوعا حتى يحوز هذا الفضل إن صح ثبوته عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقوي رفعه على الأصل الذي بيناه عند أهل العلم رحمه الله من أن الموقوف إذا كان مثله لا يقال بالرأي فحكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا محل الفضل، أي أن الله يغفر ذنوبه فيرجع بلا ذنب كأنه كيوم ولدته أمه. والجمهور على أن هذا في الصغائر دون الكبائر، واختار بعض العلماء العموم وهو أظهر، وقد بينا هذا غير مرة، وقلنا إن الشرع إذا قيد قيدنا وإذا أطلق أطلقنا، ولأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وهذا الفضل المخصوص التنبيه عليه على هذا الوجه يقوى القول فيه بالعموم. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روى عنه أيضا. هذا ما حكي من تفضيل الابن على أبيه، ومثل هذا لا يقبل إلا من الأئمة، لكنه قد يحكى في كلام الناس، قد يقال فلان أفضل من أبيه، وما من أحد إلا ويحب أن يكون أفضل من غيره وأن يكون غيره دونه من باب المنافسة في الخير إذا لم يكن على سبيل الحسد والكراهية الخير للناس، ف فما من أحد إلا وهو يتمنى أنه أفضل من غيره، وهذا من باب المنافسة والمسارعة بالخير، فإن المؤمن الموفق لا يرضى بالدون، فهمته في طاعة الله ومحبة الله وطلب رضوان الله لا تقف عند حد، لأن الله سبحانه وتعالى في كرمه وجوده وإحسانه وفضله سبحانه وتعالى على عباده وصفه بكونه عظيما. فالمؤمن الموفق دائما يحب أن يكون هو الأفضل وأن يكون الأكمل والأحسن والأسبق إلى طاعة الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قالوا: وليس هناك أحد يحب أن يكون أحد أفضل منه إلا الأب مع ابنه، إنه يتمنى أن ابنه يكون أفضل منه، لكن هذا لمغزى. قال البعض إن هذا لأن الابن في ميزان حسنات أبيه، إذا كان أفضل منه فقد حاز الفضل ورجع إليه. فمن تزوج ونكح ونيته أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وأن يخرج الله من صلبه العالم العابد الصالح، والمرأة التقية النقية السوية الرضية التي تحب الله ويحبها الله، فلا شك أن الله يكتب له أجر الذرية كلها على هذا الأصل. إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى خيرا كان له ومن نوى شرا كان عليه والعياذ بالله. وهذا هو الذي يستوجب على الإنسان أن يكون دائما منتبها في معاملته لله عز وجل. والحكم بكون فلان أفضل من فلان أو أخير من فلان هذا فيه إشكال كبير، لكنه في حكم الظاهر، فإذا كثرت أعمال الخير من شخص أكثر من غيره فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة حينما فضلوا أبا بكر على غيره وفضلوا عمر من بعده على غيره، وهذا يدل على أنه يجوز التفضيل بالعمل الظاهر، كما قال عمر: فمن أدى خير لنا خيرا ظننا به خيرا. وهذا هو الأصل. فالمقصود أن التفضيل والمنبغي والأفضل للمسلم والموفق ومن يريد السلامة أن لا يدخل في هذا الباب، وهو باب التفضيل، وبالأخص إذا اشتملت عليه فتنة، مثل أن توغر صدر من يسمع لك، كأن يتنافس اثنان من الأقارب هل فلان أفضل من فلان، ويكون أحدهما أقرب لمن يفضله فيحقد الثاني عليه. وهكذا خاصة في الأمور الشرعية، فعلى طلبة العلم أن يتقوا الله في تفضيل بعض أهل العلم على بعض إلا بغرض شرعي صحيح سليم سوي يرضي الله، يقصد منها النصيحة لعامة المسلمين. أما إذا قصد به التبرز والتعالي والتكبر فهذه من أدرام العلم، ينبغي لطلبة العلم أن يتورعوا عنها وأن يبتعدوا عنها في تمجيد الشيوخ والعلماء والأئمة ومن يأخذوا على يدهم. فليس هناك تفضيل وليس هناك فضل من طالب علم لشيخه أعظم من أن يبلغ عنه شرع الله عز وجل. وينبغي أن يعلم الجميع أن مدح هذا الدين وشرفه وفضله ونبله وخيره ينبغي أن يكون سياقه كله فيما يرضي الله عز وجل، لأن الدين دين الله، والله يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه بما هو أهله. فلا ينبغي للموفق العاقل من طلبة العلم أن يشتغل بمدح المخلوق عن مدح الخالق، بالثناء عن المخلوق عن الثناء عن الخالق، خاصة إذا فسد الزمان فيجب التنبيه على ذلك والتحذير منه حتى لا يقع الإنسان فيما لا يحمد. فقوله أنه أفضل من أبيه وخير من أبيه سعيد بن جبير التابعي الجليل الذي صاحب ابن عباس وعرض عليه كتاب الله عز وجل أكثر من مرة، يستوقفه عند كل آية يسأله عن حلالها وحرامها وشرعتها ونظامها ومتى نزلت وكيف نزلت، وأخذ عنه علم القرآن وعلم السنة، وهو الإمام الجليل له مكانه المعروف وفضله المحفوظ، ولذلك منزلته عظيمة عند أهل العلم رحمهم الله، وكان من أعلم الناس بفقه ابن عباس رضي الله عنهما. وحتى أن بعض العلماء إذا تعارضت روايته في بعض المواطن مع رواية غيره قدم روايته على رواية غيره مما عرف عنه رحمه الله. وبلاؤه في الدين عظيم، ما ختم الله له من الخيرية والشهادة في سبيل الله معروف، رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه في جنانه الفسيحة الواسعة وألحقنا به غير خزايا ولا مفتونين. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال رحمه الله: حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جبير رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباها أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة. قوله باباه عبد الله بن باباه، باباه هناك باباه وهناك بدة. عبد الله باباه مولى لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو من التابعين، وبدة هو عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، ويقال ببة لأن أمه كانت ترقصه وهو صغير، كانت ترقصه على يديه، وتقول فيها الأبيات المشهورة: لأنكحن ببة جارية خدبة مكرمة محبة تحب أهل الكعبة. فأصبح الاسم عليه ببة، و قيل انه اطلق عليه في فتنة الشام المشهورة، وقيل قبل ذلك. على كل حال غير هذا، هناك بدة وهناك بابا، هذا غير هذا. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجم له المصنف رحمه الله بالصلاة بالطواف والصلاة بعد صلاة العصر والفجر، والسبب في هذا ان هذين الوقتين ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والأحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مشهورة، في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثم صلي الصبح، فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرن الشيطان، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى ينتصف النهار، فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، ثم صلي فإن الصلاة حاضرة مشهودة حتى تصلي العصر، فإذا صليت عن العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرن الشيطان. وفي الصحيح عن صفة رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فالأحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات واضحة وصحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بهذا جمهور العلماء رحمه الله من حيث الأصل أن الصلاة لا تصلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وتغرب. وهذا النهي متفقون من حيث الأصل على أنه في النوافل، وأنه لا يتنفل بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا يتنفل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك إذا انتصف النهار، بمعنى وقفت الشمس وقام قائم الظهيرة يعني الظل ولم يتحرك، فإنه لا يصلي حتى تزول تتحرك من مكانها. واستثنى بعض العلماء بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر في أوقات النهي الصلاة من ذوات الأسباب، وقال: إن الصلاة إذا كان لها سبب سابق جاز وشرع للمكلف أن يصليها حتى ولو كان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وهؤلاء استدلوا بعموم قول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل داخل المسجد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، فدل على أن الصلاة إذا كانت لها سبب فإنه يشرع فعلها بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر، وخصصوا عموم النهي بهذا الحديث، فجعلوا الحديث الأول الذي نهى عن الصلاة عاما، وجعلوا الحديث الثاني في قوله إذا دخل أحدكم مخصصا له على الكلام في مسألة تخصيص العام بالعام. والأولون ترجح مذهبهم من وجوه: أولا محل الخلاف في ذوات الأسباب، وما وتوضيح ذلك أن النافلة تنقسم إلى قسمين، الصلاة النافلة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول النافلة المطلقة، والقسم الثاني النافلة المقيدة وهي التي لها سبب. فالنافلة المقيدة تقيد بالزمان، تقيد بالمكان، تقيد بالفعل، تقيد بالعبادة، كما في ركعتي الطواف فإنها مقيدة بركعتي الطواف فلها سبب. فالنافلة إما أن تكون مطلقة كسائر النوام، إما أن تكون مقيدة يعني لها سبب يدعو إليها. ثم السبب الذي يخص العلماء به هو السبب السابق، مثل دخول المسجد ومثل ركعتي الطواف، فإن دخول المسجد يسبق فعل الصلاة والطواف يسبقها، فأخرج السبب اللاحق كالاستخارة، فإن الاستخارة سببها يكون لاحقا، معنى أنها تكون بعد الصلاة فهي لاحقة وتبع للصلاة وليس في الصلاة تبع لها. وإذا كان السبب سابقا ومؤثرا فإنهم يقولون يستثنى ويجوز أن يصليها في أوقات النهي. وقال بعض العلماء إن محل الخلاف، إذا محل الخلاف بينهم في ذوات الأسباب من النوافل، ومحل الخلاف في الوقت قال بعض العلماء كلهم متفقون على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب لا تصلى، لا سببية ولا غير سببية، وإنما الخلاف في الوقت الذي ما بين صلاة العصر إلى أن تتهيأ للطلوع، أو إلى وقت ما بين صلاة المغرب إلى أن تتهيأ للغروب، لأنه أثناء الغروب وأثناء الشروق ساعة يسجد فيها الكفار وعبدة الشمس للشمس، وهم في الحقيقة إنما يسجدون للشيطان، وهذا معنى قوله فإنها تطلع بين قرني شيطان. فإذا جاءت تهيئة الشمس للطلوع وطلعت أثناء الطلوع يأتي الشيطان بين الشمس وبين عبدتها، فإذا جاء بينها وبين عبدتها وله قرنان صارت الشمس بين قرنيه وسجدوا لها، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا غربت كما قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، فالشمس بريئة من هذا الشرك في العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن أصحاب الاستثناء يقولون إن الوقت في الأصل نهي عنه حال الطلوع وحال الغروب، ولما كان ما بين صلاة العصر وما بين الغروب ما بين صلاة الفجر وما بين الطلوع نهي عنه من باب سد الذريعة وليس نهيا أصليا، كان أخف في ذوات الأسباب فاستثني ذوات الأسباب من هذا المعنى. وأما أثناء الطلوع وأثناء الغروب فلا تصلى إلا الفريضة في أصح قولي العلماء، فجمهور العلماء على أنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس كبر للصلاة وصلى ركعة ثم لصلاة العصر، كان نائما فاستيقظ وتوضأ ثم صلى الركعة الأولى فغربت الشمس فوقعت الركعة الثانية وهو مسافر أثناء غروبها جاز له وأتم الصلاة. وهكذا لو استيقظ في صلاة الفجر فتوضأ أو اغتسل من الجنابة ثم كبر وصلى فانتهى من ركعة ثم قام للثانية أثناء طلوع الشمس فإنه يتمها، في قول جمهور العلماء لقول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا استثناء صريح جاء صريحا في الفريضة، وخالف الحنفية رحمهم الله في هذه المسألة وتقدمت معنا في كتاب الصلاة. لكن بالنسبة للنوافل من ذوات الأسباب للعلماء فيها القولان المشهوران، قول بأن الأصل عدم فعل النافلة فتيشمل ذوات الأسباب وغيرها هو الجمهور. والقول الثاني باستثناء النوافل من ذوات الأسباب. وبينا أن الأولين استدلوا بعموم النهي وأصحاب القول الثاني استدلوا بعموم الأمر. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بتقديم النهي على الأمر، وذلك من وجوه. أولها أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة نكرة في سياق النفي، والقاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي جميع الصلاة، لم يستثن عليه الصلاة والسلام صلاة من هذا العموم، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. أمره عليه الصلاة والسلام بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، هذا عام دخله التخصيص، فإنه لو دخل والناس في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء لوجب عليه أن يدخل مع الجماعة لا أن يصلي تحية المسجد، فدل على أن عموم العام الثاني بالأمر دخله التخصيص، والأول لم يدخله التخصيص فكان عمومه أظهر. ثانيا أن المعهود في الشرع أنه إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي في أصح قوله العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فانتهوا، فدل على أن النهي أقوى من الأمر. وقال بعض العلماء الأمر أقوى من النهي لأن آدم أمر بالسجود، لأن إبليس أمر بالسجود وغضب الله عليه ولعنه، وآدم نهي عن الشجرة فلم يحصل له ما حصل لإبليس، فدل على أن عصيان الأمر أقوى من عصيان النهي، وهذا ضعيف لأن آدم تاب فتاب الله عليه وإبليس استكبر وتعالى. صحيح لو تاب إبليس وتاب آدم فقبلت توبة هذا ولم تقبل توبة هذا لكان التقديم واضحا، أما أن يكون في أحدهما توبة موجبا المغفرة والثاني ليس له توبة فإنه لا يقال بمساواتهما في المقام. والسنة قوية إذا نهيتكم فانتهوا، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وللاستطاعة قد تعلق بالشرع، أن الإنسان إذا لم يستطع شرعا كان كمن لم يستطع حسا وطبعا، وبناء على ذلك نحن لا نستطيع أن نخالف نهيه عليه الصلاة والسلام ونقدم النهي على الأمر من هذا الوجه. ثالثا أن القاعدة في الأصول إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون وأحدهما بأحد النصين قدم ولم يعمل بالآخر خليفة الراشد فإنه يقدم الذي عمل به الخلفاء أو أحدهم على الذي لم يعملوا به. وكان عمر رضي الله عنه يضرب من يراه يصلي بعد صلاة العصر وطاف بعد صلاة الصبح كما روى مالك عنه في الموطأ، فأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى حيث أشرقت عليه الشمس فنزل وصلاها، فهذا خليفة الراشد مأمور باتباع سنته، وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فمن قدم النهي أخذ بالسنة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وأخذ بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عليه الصلاة والسلام، ومنهم المحدث الملهم، ومع هذا لم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا إذا رأوا منه أمرا يخالف السنة أنكروا عليه، وهذا يقوي ما ذكرناه. أما حديثنا فإنه لا يشكل لأن له جوابا سنبينه في موضعه. فالشاهد أن هذا التقرير، لأن حديثا قد يشكل على قضية عمر رضي الله عنه في الصلاة وسنبين عدم إشكاله بإذن الله تعالى. وأما الوجه الرابع من الترجيح أن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيح في قصة توبته، لما نزلت توبته وصاح الصائح وقد أشرف على جبل سلع، حينما بشر بالتوبة جاءت البشارة بعد صلاة الفجر، وقد جلس عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، وجاء كعب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح والرواية صحيحة، ودخل المسجد فذكر استقبال أبي طلحة له، قام يجر رداءه ثم ذكر سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجلوسه بين يديه، ولم يذكر أنه ركع ركعتي التحية بعد صلاة الفجر، وهذا يقوي مسلك من يقول إنه بعد صلاة الصبح والعصر فإنه يجلس ولا يصلي كما هو مذهب الجمهور رحمة الله على الجميع. وأما حديثنا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى، قال أول بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب لبني عبد مناف لكون بيوتهم كانت مشرعة على البيت على المسجد الحرام، فهم ألصق للمنع وللإذن. وقيل إنه معجزة وأمر غيبي لعلم عليه الصلاة والسلام أنه سيكون لهم أمر في ذلك وشأن، وقيل غير ذلك كوني خصص وإرادته العموم أي يا أهل مكة، وخص قرابته لأنهم ألصق الناس بالدين والشرع وهم أولى باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس بما أمر الله به ونهيهم عما نهى الله عنه. لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى، يلاحظ أن النهي هنا لا تمنعوا أي من عند أنفسكم، أما إذا كان المنع شرعيا بإذن الشارع فلهم الحق أن يمنعوا، فهو يريد منعهم من أن يحولوا بين الناس وبين البيت، أي ليس لهم ولاية ولا سلطان على من صلى وطاف بالبيت، وهذا أمر أعم من موضع النزاع، ليس في موضع النزاع الذي نحن نتكلم عنه، لأن موضع النزاع الذي نتكلم عنه هو المنع من الصلاة يعم بني عبد مناف وغيرهم، فلما وجه الخطاب إلى خصوص وإلى أناس خاصين قصد به أن للبيت حرمة عليكم أن تعظموها، فمن دخل البيت لا يمنع من دخوله، ومن أراد الطواف لا يمنع من الطواف، ومن أراد الصلاة فلا يمنع من الصلاة، قصد أفعال الناس وتصرفات الناس، وهذا شيء، وما نحن فيه شيء آخر وهو المنع الشرعي. أرأيت لو أن إنسانا جاء أثناء صلاة الناس للفريضة ودخل وطاف وترك الفريضة وترك الصلاة، لأمرناه أن يدخل مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأمر من دخل المسجد أن يدخل مع الجماعة حتى ولو صلى في بيته، وقال ما منعكما أن تصليا في القوم، قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإذا لك الحق أن تمنع شرعا، ويكون نهيه عن المنع طبعا، وفرق بين النهي الشرعي والمنع الجبلي. لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى من عند أنفسكم، فإن البيت للناس جميعا والبيت للصلاة والمسجد كله للصلاة وللعبادة، فلا تتعرضوا لمن تعبد الله فيهما بصلاة أو بطواف. هذا معنى الحديث، وهو كما يقول علماء الأصول أعم من موضع النزاع، ومثل هذا لا يقوى على معارضة النص الذي نهى، ثم إنهم إذا منعوا بمنع الله فلم يمنعوا من عند أنفسهم، وحينئذ لا يعتبر هذا الحديث معارضا. ولذلك في أصول المسألة الاستدلال بالعمومين، ولم يذكر العلماء عموم حديث الطواف بالبيت لضعف الدلالة فيه لأنه أعم من موضع النزاع، وإن كان بعض الشراح يذكره استدلالا وهو أشبه بالاستئناس منه إلى الاستدلال، لأن القدح فيه بين، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع المنع الطبيعي الذي يكون من عند الناس، إن الناس ربما استبدوا فمنع الناس من الصلاة في بيوت الله ومساجد الله وضيقوا عليهم في ذلك، وهذا من شأن الإنسان، كلا إن الإنسان ليطغى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قرابته وخصوص القرابة من بنو عبد مناف لكي يعلم الناس أن غيرهم من باب أولى وأحرى، فلا يجوز لأحد أن يحول بين أحد أراد بيت الله أو أراد الصلاة فيه أو أراد الطواف به، وويل لمن فعل ذلك، فإن الله تعالى يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فدل على حرمة هذا الأمر، فالبيت له شأن عظيم ومقام عظيم، ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم قرابته فمن باب أولى غيرهم. وفي نهيه عليه الصلاة والسلام للتعرض للطائف والمصلي دليل على حرمة هذا البيت الذي شرفه الله وعظمه وفضله وكرمه، وفيه دليل على أنه ينبغي أن لا يدخر النصح للقرابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح الأقربين ونصح الأبعدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم نصح القريب والبعيد، وقد قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فهو عليه الصلاة والسلام لم يأل جهدا في تبليغ رسالة ربه وأداء أمانته. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون. اللهم أقر عينه في أمته بعظمتك وجلالك وعزتك، عظم أجره وارفع قدره، صلوات ربي وسلامه عليه تامين كاملين إلى يوم الدين. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. ينتبه هنا إلى قولين حكاهم المصنف: الأول لا بأس أن يطوف ويصلي، والثاني إن طاف يصلي بعد الطلوع وبعد الغروب. معنى عند العلماء طريقة، وهي إذا حكيت الأقوال يحدد موضع النزاع، فتحديد موضع النزاع بين القولين مهم جدا، إما أن يعرف عن طريق عنوان المسألة، وعنوان المسألة إما أن يأتي مستقلا مثل تراجم الأبواب، وإما أن يأتي عند عرض المسألة. فتجد الإمام الترمذي قال طاف وصلى بمكة، فهذا من تحديد موضع النزاع في هذه المسألة، ولذلك هذا الحديث لا يصح دليلا على مسألتنا لأنه في مكة وليس على العموم، لأنه في قضية مكة، وهذا الذي جعل العلماء لا يذكرونه في النساء الكبار كحجة، وإنما يذكر في شروح الأحاديث من باب تقوية القول الذي يقول بالاستثناء والتخصيص. محل الخلاف إذا طاف وصلى، محل الخلاف في الصلاة وليس في الطواف، فالكل متفق على أنه يجوز له أن يطوف بعد صلاة الصبح ويجوز له أن يطوف بعد صلاة العصر. وحينئذ يرد الإشكال: أليس الطواف الصلاة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الصبح. وأجيب عن هذا بأنه استثني، لأنه لا ركوع فيه ولا سجود، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها، وإنها تغرب بين شيطان أو بين قرني شيطان فحينئذ يسجد لها. فبين أن العلة هي مشابهة الكفار بالسجود، ومن هنا استثني الطواف واستثنية الصلاة على الجنازة. وجه استثناء الصلاة على الجنازة وجود حق المخلوق بخشية التعفن ونحوه، تأخيره إلى الغروب والشروق، وكذلك أيضا إذا تعرض حقان، فحق الله مبني على المسامحة. والوجه الثاني أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، هذا بالنسبة لاستثناء الطواف استثناء الصلاة على الجنازة. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي. واحتجوا بحديث عمر، ينتبه لمسألة أن البعض يقرأ للعلماء الكبار ويقول هذه المسألة ما استوفى المصنف فيها الأدلة، لأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر، وهنا يحتج بأثر عن عمر رضي الله عنه طاف بعد صلاة الصبح. والواقع أن الاستدلال هنا لخصوص مسألة ركعتي الطواف وليس بعموم المسألة، وإن كان الأصل العام للمسألة يشمل ركعتي الطواف وغيرها، لكن قوله واحتجوا يحتجوا بخصوص هذه المسألة، فعند العلماء الاحتجاج بالعموم للمسألة عامة، وعندهم احتجاج بالخصوص، واحتجاج بأصل عام على العموم، احتجاج بأصل خاص على الخصوص، فهنا يتكلم على أصل خاص في موضع خاص، وهو مسألة الصلاة، صلاة الركعتين، ركعتي الطواف. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما هذا الطواف طواف الوداع، لأنه طافه بعد صلاة الصبح وخرج إلى المدينة راجعا إلى المدينة رضي الله عنه وارضاه، وما بين خروجه إلى أن طلعت الشمس طلعت عليه في ذي طوى، وفيه فائدة، وهي أن من طاف طواف الوداع ونزل لغرض شرعي أو أمر من إتمام الرحلة والخروج أنه لا يقدح في طواف الوداع، وأنه لا يلزم بالرجوع مرة ثانية ما لم يطل الفصل. فعمر رضي الله عنه طاف الوداع وخرج، وما زال بمكة، لأن ذي طوى داخل الحرم بإجماع العلماء رحمه الله، وادي ذي طوى من الزاهر إلى آخر جروة، وادي مشهور بمكة فنزل فيه وهو داخل حدود الحرم، والمنبغي لمن طاف طواف الوداع ألا ينزل ولا ألا يشتغل بشيء غير الخروج، لأنه هو آخر العهد بالبيت. وبناء على ذلك نزل رضي الله عنه فصلى ركعتي الطواف، فلو نزل ليقضي حاجته ولو نزل ليتوضأ ونزل ليغتسل مثلا ويتهيأ للخروج ونحو ذلك فإن هذا لا يقدح في خروجه. وهكذا إذا نزل طاف طواف الوداع ثم خرج وفي الطريق اشترى زاد السفر أو هيأ دابته أو علف الدابة أو البنزين كما في زماننا والوقود، هذا كله لا يقدح، لا يقدح في الطواف. وإن كان الأصل أنهم قالوا أنه يقدح في طواف الوداع الاشتغال بما يعد قاطعا للوداع، مثلا أن يشتغل بالتجارة البيع والشراء ونحو ذلك مما يعد نقضا للوداع فيلزم بالرجوع مرة ثانية وتوديع البيت حال خروجه. نعم. قال رحمه الله: واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس. ذي طوى وذي طوى وذي طوى فهو مثلث الطاء. قال رحمه الله: وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. ورد عن فيه نزول عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما فيه ونزول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وتقدم معنا في الدخول في سنة عليه الصلاة والسلام في دخول مكة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لا بد لطالب العلم أن يأخذ العلم على أيدي العلماء، لكن الذي أشكل علي هل معنى هذا أن تترك القراءة والمطالعة في الكتب؟ وإذا كان يقرأ ففي أي الفنون تنصحون أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال الحقيقة من أفضل الأسئلة في طلب العلم، وهي مسألة القراءة والمطالعة. القراءة والمطالعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو أفضلها لطالب العلم إذا كان مشتغلا بعلم معين أو قراءة علم معين، فأفضل ما يكون أن تكون مطالعته وقراءته في نفس العلم وفيما يقوي ويعين على ضبطه لهذا العلم من العلوم التي تساعد في ضبطه وتحريره. فإذا كان مثلا يقرأ في الفقه فيطالع مطالعة تقويه وتعينه على ضبط مسائل الفقه وفهم هذه المسائل، فهو إذا أخذ المسائل على شيخه رجع إلى الكتب المنحصرة في نفس الموضوع الذي ذكره شيخه، لأن التوسع يشتت طالب العلم. فإذا ذكر شيخه مسألة من المسائل وأشار إليها رجع إلى أصل المسألة فوضع عنوانا أو وضع مرجعا، مثلا مسألة أصولية رجع إلى كتب الأصول وذكر مثلا كتاب روضة الناظر صفحة كذا أن النهي قال مثلا في الترجيح وهذا النهي، والنهي يقتضي مثلا وظاهر النهي التحريم، هذه قاعدة، فيرجع ويجعل لها مرجع، فعنده شرح شيخه مفهرس، بمعنى يرجع للأصول في نفس المسائل التي ذكرها مما يوافق القول الذي اختاره من يقرأ عليه، حتى إذا احتاج أن يتوسع ويدخل إلى علم الخلاف والاجتهاد يكون قد أصل أصولا صحيحة سليمة. أنت مثلا إذا جئت إلى مسألة فقهية وذكرت أنها ذكر الشيخ أنها راجحة لدليل كذا وكذا، ورجعت إلى هذا الدليل ووثقته من المصدر، ورجعت عند الفراغ لقراءة شيء عن هذا الدليل والإلمام به وضبطه، ازددت قناعة بالحق والصواب. ثم بعد ذلك المسألة التي بعدها، بعض الأحيان تأتي مسائل لغوية، وقد تأتي مثلا مسائل لو قيل مثلا أن النزول على الركبة وأن ركبتي البعير على اليدين وأن ركبتي البعير مثلا في يده على اليدين وأن ركبتي البعير في على الركبتين وأن ركبتين بعير في يده. هذا قول لبعض أهل اللغة. فلو رجعت مثلا إلى اللسان أو إلى تاج العروس ووثقته على حسب المسائل التي تذكر لك توثقها. هذه المطالعة أولا أنها تكون منحصرة لا تتوسع فيها. يعني مثلا لو قال والنهي يفيد التحريم، هذه مسألة مثلا فيها خلاف، هل الأصل في النهي أنه يفيد التحريم أو يفيد الكراهة؟ الجمهور على أن النهي للتحريم، وقال بعض العلماء الأصل في النهي الكراهة، لأننا على يقين من الكراهة وشك في التحريم، فاليقين لا يزال بالشك. والأولون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نهيتكم فانتهوا، فدل على الأصل أننا ننتهي ونمتنع حتى يدل الدليل على أن هناك رخصة في هذا النهي والامتناع وهو أقوى. حينما تأتي وتقول بالمسألة كتبتها أثناء التحضير لأنه نهي والنهي للتحريم، ترجع إلى المستصفى، ترجع إلى روضة الناظر وتقرر هذه المسألة وتقول دليله هو مذهب الجمهور، دليله قوله عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم فانتهوا، فدل على أن الأصل في النهي. هذه الفائدة محصورة في نفس العلم الذي قرأته، أصبحت مطالعة في نفس القراءة التي تقرأها، تمنعك من الشتات، تمنعك من التوسع، فما تخرج عن هذه الدائرة، فما تذهب للقول الثاني تقول وخالف الحنفية، خالف مثلا غيرهم غير الجمهور وقالوا إنه للكراهة لقول عليه الصلاة والسلام، لا تترك هذا المثل لأن المستوى الذي أنت فيه الآن لا يؤهلك لدراسة هذه المسائل. هذا أمر مهم جدا. لماذا بعض طلبة العلم يقول أمضيت السنوات وأنا أنقح وأكتب وأنا الآن في شتات؟ لأنه خرج عن الأصل. فالأصل أنك تحضر ما علمت وتوثق، وليس هذا الباب التعصب للشيخ أبدا، وإنما هو إعطاء النفس حدود إمكاناتها، وإذا عندك ذكاء أو عندك ضبط أوسع فينبغي أن تصب في نفس الموضوع حتى تضبط ما يقال. بعد ما تضبطه وتنتهي من علم كامل في الفقه والحديث، بعد هذا ترجع إلى مسألة المقارنة بين هذا القول وغيره، وتقرأ العلوم التي تساعدك على الاجتهاد والنظر، وحينئذ تنظر هل هذا القول الذي خالف قول الذي تعلمته هو الحق أم أن الحق ما تعلمت. تبدأ بعد ذلك تتوسع، لكن توسعت بعد ما ضبطت الأصل وحفظته وأتخمته. ولذلك ما من عالم وما من شيخ إلا وله أصل يرجع إليه. هذا الأصل هي المسائل الدقيقة المختصرة المركزة التي وضعها بعناية وحفظها حفظا تاما، ولذلك حتى لو خالفه الغير سيحفظ الخلاف، لأنه إذا حفظ الأصل سهل عليه حفظ ما خالفه. وهذه هي الطريقة المثلى، والذي ضرب طلبة العلم أنه يخرج عن هذا إلى التوسع، والتوسع لا أنصح به، وكان كثيرا من مشايخنا رحمة الله عليهم يمنعون من هذا. وإذا قرأت بهذه الطريقة ضبط ما تتعلمه وقوي حظك من هذا العلم الذي أخذته، فأخذته على أرضية صحيحة سليمة، ولا تشكك نفسك، اجعل الأصل ما تعلمت بالمشافعة والأخذ على العلماء رحمه الله. وغيره كالطعم الذي هو يزيد العلم نكهة وفضل وليس بفرض. بعد ما تنتهي من هذا كله تتوسع. النقطة الثانية المطالعة الواسعة، إذا توسع في علمه وفنه كما قلنا سيتشتت سيضيع. بعد طلبة العلم يأتي ويجلس، وهذا الشتات يأتي على طريقتين لا يختص بالقراءة. بعد طلبة العلم يتشتت حتى بالسؤال، يأتي ويجلس في المجلس ويسمع شيخا رجح مسألة، فيذهب ويسأل شيخا آخر ليس من باب الفائدة من باب التمدر، يعني ينظر كيف الشيخ الثاني مع هذا الشيخ أو يخالفه، أو حتى من باب الضبط والفهم لكنه لم يصل إلى درجة الخلاف. قد جعل الله لكل شيء قدره. أنت في بداية طلب العلم، وعلى طالب العلم أن يعرف حقه وقدره. فالمشكلة أن بعض طلبة العلم إذا حاز الكتب أو وجد الأمهات عنده ظن أنه قد وصل إلى درجة المطالعة فيها والترجيح بين أقوال العلماء ومن يطلب عليه أيديهم العلم وغيرهم. لا، بل عليه أن يضبط قراءته بالأصل الذي يأخذه وينقح هذا الأصل تنقيحا سليما لطالب علم منضبط ملم. كان العلماء رحمهم الله يجلسون من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر إلى منتصف النهار ولربما إلى غروب الشمس وهم في مسألة أو مسألتين. أولا يحفظ الطالب المسألة، ثانيا تذكر له الأمثلة على هذه المسألة، ثالثا تذكر له محترزات الكلام الوارد فيها ما يشبهها من المسائل حتى يضبط المسألة ضبطا لا يشتبه بغيرها، رابعا دليل هذه المسألة من النقل، خامسا دليلها من العقل، سادسا ما يشبه هذا المسألة قياسا وإلحاقا وهي الفروع التي تبنى عليها، وإذا به ضبط شيئا مرتبا مؤصلا. ولذلك تجد العلماء رحمهم الله فتح الله عليهم في الأصول والفروع، وتجد المسائل التي ذكرها الأولون إما أصل وإما فرع، وما من مسألة فرعية إلا وقد رجعت إلى أصلها، حتى إن العلماء المتقدمين وهذا يدل على فتح الله عليهم قد تجد مذهب الحنفية أو مذهب المالكية أو الشافعية أو الحنابلة لهم في المسألة أصلان. ولذلك يقولون هذه المسألة إن قلنا إنها ترجع إلى مسألة كذا فهي كذا وكذا، وإن قلنا إنها ترجع إلى مسألة كذا فهي كذا وكذا، هذا يعني من باب الضبط للمسائل. وعلى طالب العلم أن يعلم أنه كل من حصر في قراءته على الشيخ وضبط نفسه في المسائل التي يأخذها فإن الفتح سيكون عليه عظيما، لأن هذه طريقة العلماء. وكلما توسع وتشتت وتفرق في المسألة كمسألة فضلا عن مسائل أخرى فمن باب أولى أن يضيع. هذا الذي أوصي به بعد تقوى الله عز وجل أن طالب العلم ينحصر في القراءة. بقية القراءة الواسعة توسع في القراءة هذا شيء ما نستطيع، يعني مثلا طالب علم يقول أنا عندي وقت زائد، عندي درسان في الأسبوع أو في اليوم أستطيع أراجع الدرسين وعندي وقت زائد فأحب أن أقرأ، ماذا أقرأ؟ نقول أنه أفضل شيء يقرأ كتاب الله عز وجل، السنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليت طالب العلم إذا اشتغل بالفقه ووجد وقتا زائدا يأخذ متن من متون الحديث، مثلا يبدأ بمتون الأحكام فيأخذ مثلا أصحى مثلا ما اتفق عليه الشيخان فيأخذ عمدة الأحكام ويحفظها، يقرأ الفقه كفقه حتى ينتهي منه ويقرأ الأحاديث كحفظ حتى إذا تيسر الوقت يضبط. هذا بعد حفظ القرآن. عندك وقت زائد ولا تحفظ القرآن احفظ القرآن، عندك وقت زائد وأنت تحفظ القرآن راجع القرآن، عندك وقت زائد وأنت تحفظ السنة راجع السنة. إذا جاء طالب العلم ووجد وقتا واسعا وحفظ أحاديث الأحكام نقول له اجلس واجمع الأحاديث في الباب الواحد احفظها، مثلا في الوضوء هناك عند العلماء 5 أحاديث هي أمهات الأحاديث مثلا في الوضوء، تحفظ هذه الأحاديث. عندهم في الصلاة مثلا 100 حديث هي أصول باب الصلاة، أنت حفظت من عمدة الأحكام منها 20 بقيت 80، اجعل الوقت الزائد لحفظها 80. ولذلك حفظ الأحاديث لو كان منظما مرتبا بهذا التأصيل العلمي السليم لنفع الله الحفاظ ونفع الناس من حفظهم. لو أن الحفاظ وضع لهم منهج على أيدي علماء لا يقتصر على حفظ الأمهات، مثلا عندنا نبدأ مثلا في حفظ أحاديث الأحكام، لو وضع برنامج سليم مثلا أحاديث الأحكام في الطهارة في العبادات وأحاديث الأحكام في المعاملات قسما، أو أحاديث الأحكام في العقائد والأصول وأحاديث الأحكام في العبادات والمعاملات، تبدأ مثلا بأحاديث الأحكام في العقائد وتذكر أحاديث الأحكام في الأصول في الإيمان بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتذكر هذه الأحاديث كأصول، ثم بعد ذلك جميع ما يتعلق بالاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة، بعد ما تلم بأصوله وتطعمه بالأحاديث الصحيحين نبحث عن الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحين، فحفظ هذه الأحاديث يتوسع في الأحاديث من غير الصحيحين، وهكذا بالنسبة للفقه، يبدأ مثلا في كتاب باب الوضوء، لو أخذ باب كتاب الوضوء وأخذ أحاديث الأصول مثلا حديث حمران مولى عثمان عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كأصول. ثم بعد ذلك الأحاديث التي هي أصول في الصحيحين من غير هذه، فيجمعها، ثم بعد ذلك ينظر ما خرج عن الصحيحين من الأحاديث الأمهات، ما خرج عن الصحيحين وقال جمهور العلماء بصحته يجعل على جهة، وما قوي الخلاف فيه وترجح تصحيحه يجعل على جهة، وما قوي الخلاف فيه وترجح ضعفه، حفظ مرتب منقح، بدل أن يحفظ مثلا سنن أبي داود مستقلة أو البخاري مستقلا أو نحو ذلك، يكون حفظه مؤصلا مرتبا يستطيع أن يستفيد منه. ولو احتجنا يوم من الأيام إلى أحاديث تتعلق بجزئية من جزئيات العقائد وجد طالب العلم ينثرها بين يديك، ينثرها يستفيد ويفيد غيره. وهكذا بالنسبة لحديث، لو احتجنا أن نشرح بابا من أبواب الفقه وجدته ينشرها بين يديك. هذا هو الذي كان عليه الأئمة العلماء رحمه الله من العناية بأصول الأبواب، والعناية عند الحفظ وعند الضبط بما يحتاج إليه. فإذا رتبت حفظك الله قراءتك ومطالعتك بهذا الترتيب هذا خير كثير. بقيت المطالعة التي لا تتصل بالعلم، وهي مطالعة التي يقصد من ورائها إضاعة الوقت فيما يفيد وينفع، مثل كتب الأدب وكتب التاريخ. وهذه من أفضل ما تكون، أن يجعل طالب العلم لوقته حظا، أن يجعل من وقته نصيبا وحظا بالتاريخ وللأدب، فيقرأ في كتب المتقدمين التي فيها الآداب والأخلاق والقصص التي فيها مكارم الأخلاق، مثلا بعض الكتب في الأدب التي فيها محاسن العادات ومحاسن الأخلاق القولية والفعلية، يكون عندك مكتبة وقت فراغك الذي ليس بوقت تحصيل للعلم، قد يكون في سآمة أو ملل، فتأخذ كتابا مثل عيون الأخبار لابن قتيبة، تقرأ فيه عن حوادث الزمان عما وقع وعما كان، أو كتاب من كتب التاريخ. ثم هذه الكتب في الأدب تقسم إلى أقسام، منها ما هو عام منها ما هو خاص. أفضلها الخاص الذي يصنف بطريقة تتعلق بمثل عيون الأخبار لقتيبة، فيه السؤداد وفي مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، قصص يعني وحوادث وفيها حكم للأولين تستفيد منها. وأما التاريخ فأفضله السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصص الأنبياء، ثم قصص الأئمة والأخيار كسير العلماء والفضلاء، فهذا من أفضل ما يكون. تأخذ كتب متخصصة في السيرة كسيرة ابن هشام، وتأخذ في القصص الخاصة بأهل الفضل والعلم مثل سيرة أعلام النبلاء الحافظ ابن كثير الذهبي رحمه الله، أو تأخذ البداية والنهاية الحافظ ابن كثير. هذا الوقت الذي تجد فيه مثلا فراغا تطالع هذه المطالعة، وما سوى ذلك فشأنك به. أما من حيث الأصل فالأفضل أن تجعل مطالعتك وأن تجعل الوقت الزائد في تحصيل العلم. بناء على ذلك تكون النتيجة أحد أمرين: إذا استنفذ طالب العلم وقته في ضبط الدروس التي يحصلها وصنفها تصنيفا جيدا، ولذلك إذا حرص على أن يصنف الدروس ويرجع إلى تطعيمها بالمراجع المتخصصة ما يمضي عليه 3 أسابيع إلا وهو يتلذذ بالعلم الذي يحصله، ويجد أنه لا يجد وقتا للعبث وضياع الوقت أبدا، وسيجد خيرا كثيرا. وقل أن تكتب شيئا وتنتقيه وأنت يعني ملم به إلا ضبطه، الغالب شيء تقرأ وتكتبه ثم تحفظه قل أن تنساه. هذا من أفضل ما يكون. تكون النتيجة بعد شهر شهرين 3 إذا به قد حصل ما لم يخطر له على باله، لم الفوائد لم، ثم ضبط العلم الذي أخذه. الأمر الثاني، إذا كانت قراءته في الحفظ نفس الشيء، ازداد حفظا وتوسعت مداركه في الحفظ وكثر ضبطه، إذا توسع أكثر وصارت قراءته في الفوائد والنوادر فلا شك أن الأول على أخير والثاني خير والثالث لا أثر ولا وزر، على حسب ما يقرأ، إن قرأ واستفاد وقصد العبرة أجر وإلا فلا. فهذا الذي يعني يظهر. بقيت قضية وهي المنهجية في الدلالة على مثل هذه الأمور. لا يستطيع واحد يقول لطلبة العلم مثلا أنا قلت مثل سير أعلام النبلاء البداية والنهاية، لا يعني هذا الحصر، لا يظن أحد أن سير أعلام النبلاء منحصرة في هذا الكتاب، بل قد تجد في غيره ما لا تجده فيه، تجد في حلية الأولياء، وقد تجد في وفاة الأعيان ابن خلكان، وقد تجد في غيره من كتب التاريخ ما لا تجده فيه. لكن ابحث عما ينفعك، اجن الثمار وألقي الحطب في النار، خذ ما صفى ودع ما كدر، وكن على بينة من أمرك، واتق الله فيما تأخذه من هذا العلم بما ينفعك. ولذلك قالوا الأديب هو الذي يقرأ أحسن ما كتب ويكتب أحسن ما يقرأ ويحفظ أحسن ما يكتب ويملي بأحسن ما يحفظ، أحسن ما يحفظ يملي، فأصبحت صفوة من صفوة من صفوة، يقرأ أحسن ما كتب، أفضل ما كتب يبحث عنه، فإذا وجد أفضل ما كتب قرأه، فلا شك أثناء قراءته في أفضل شيء يقرأه يدونه. القراءة صيد والكتابة قيد، فيقيد بالكتابة. بعد فترة إذا كتب هذا الشيء، ولذلك عندهم المدونات والكشكول، هذه فوائد قد تكون فوائد عمر. والوارد رحمه الله وجدت له أشياء كتبها كثيرة من الحكم، إن شئت تبكي تبكي، وإن شئت تضحك تضحك، وإن شئت تعتبر تعتبر، مكتوبة بيده والله، حتى إن ورقة الدواء التي وصلت له وجدت عليها أبيات من الشعر من الحكم، جاء الوقت ما وجد إلا ورقة الدواء. هذا يدل على أن الإنسان يبحث عن أفضل ما يقرأ يدون، ثم إذا دونه حفظ أحسن ما دون كتب، يحفظ أحسن ما كتب. فإذا حفظ أحسن ما كتبه، إذا جاء يحدث الناس يحدث بأحسن ما يحفظ، وحينئذ يكون خيار من خيار من خيار. والعلماء لهم في ذلك، كثير من العلماء رحمه الله لهم مختارات في الشعر، ولهم مختارات في الأدب، ولهم مختارات في القصص، وهذا كله حصيلة عمر. قد يأتي الإنسان بعد مدة طويلة ويجد أنه قد خلف من وراءه خيرا كثيرا، وقد تكتب شيئا وتريد به وجه الله فيجعل الله فيه من النفع ما لم يخطر لك على بال. أسأل الله بعزة وجلال مبارك في أعمارنا وأعمالنا، والله تعالى. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألبس ما يسمى بالشراب عند صلاة الفجر، ثم أمسح عليه عند كل صلاة حتى صلاة العشاء، هل فعلي هذا صحيح؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل المسح على الخفين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فالسنة المسح على الخفين إذا كان ساترين بمحل الفرد من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغاية، وكان طاهرين، وكان منعالين، يمكن مواصلة المشي عليهما بأن لا يكون خفيفين، وكذلك لا يكون فيهما التقطع والتمزق المؤثر. وما ذكرته من الشراب ينقسم إلى قسمين: كان صفيقا وثخينا فحينئذ يكون في حكم الخفين في أصح قولي العلماء، إذا كان صفيقا بحيث يمكن أن يمشي عليه، وأما إذا كان خفيفا لا يمكن مشي عليه، فهذا لا يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن موجودا، والقول به قياس، وقياسه ضعيف، لأنه لا يشبه ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا من الجوارب ولا من الخفين، وخاصة إذا وصف البشرة وكان شفافا فإنه لا يمسح عليه. فإذا كان الشراب بهذه الصفة فحينئذ يشترط أن تلبسه على طهارة، بمعنى أن تتوضأ وضوءا تاما كاملا، وبعد أن تفرغ من غسل رجليك كاملتين تدخلهما في الشراب سواء بعد الوضوء مباشرة أو بوقت. فإذا لبست الشراب الثخين بعد وضوءك وضوءا تاما كاملا فلك أن تمسح عليه يوما وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام إذا كنت مسافرا، ويوما وليلة من الحدث إلى مثله. فأنت مثلا إذا لبست الشراب الساعة الواحدة ظهرا، فلا نقول لك الواحدة ظهرا غدا انزع، أبدا، ننتظر حتى تحدث، بمعنى ينتقض وضوءك أول وضوء أول انتقاض للوضوء بعد لبسك للخفين. فإذا كان لبست الشراب الساعة الواحدة وانتقض وضوءك الساعة الثالثة ظهرا، فحينئذ ننتظر إلى الساعة الثالثة ظهرا من الغد، فتكون 24 ساعة اليوم والليلة من الحدث الذي وقع بعد لبس الخفين على طهارة كاملة. إذا كان هذا على هذه الصفة فحينئذ تمسح عليه ولا تنزع الخفين قبل تمام الوقت، لأن حديث صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام للمسافر، ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فهذا هو الأصل، أنك تبقى 24 ساعة يوما وليلة إذا كنت في الحضر، وثلاثة أيام إذا كنت في السفر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عقد على امرأة ثم بعد يومين من العقد رأى في المنام أن زوجته تكلم رجلا أجنبيا، وبعد ذلك قام بطلاقها بحجة أنه لم يرتح لذلك نفسيا. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لهؤلاء أسابكم الله؟ هذه ليست برؤيا، هذا عبث من الشيطان. من تزوج وعقد على المرأة عليها أن يعلم علم اليقين أنه ابتدأ حربا مع عدو الله إبليس، وأنه لم يقر قرار عدو الله عليه لعنة الله حتى يفرق بينه وبين أهله. إن لم يستطع يقظة جاءه مناما، فهذا إبليس لعنه الله أفسد على هذا الرجل أهله وأدمى قلب هذه المؤمنة وآذاها، لأنه يحب أذية المؤمنين. ولذلك قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، فهذا هو صنيع الشيطان. وأما الرؤية الصالحة فهي البشارة بالخير والنذارة من الشر من معصية الله، بمعنى تحذر الإنسان حتى يستقيم على طاعة الله ومحبة الله شريطة ألا يقصد بها أذية عباد الله. مو كل إنسان مثلا رأى رؤية في شخص أنه على حال يأتي وينشرها ويقول هذا والله يمكن ينتكس، هذا والله يمكن أن يصيب بلاء. توسع الناس في الرؤى. ولذلك أنصح طلبة العلم والأئمة والخطباء أن يحذروا طلبة العلم خاصة. البعض الآن توسع في الرؤى إلى درجة ربما رأى شيخا أو رأى طالب علم مثلا على صفة فيأتي وينشر الرؤيا قبل أن يسأل أهل العلم ماذا عليه أن يصنع. أحذر كل مسلم رأى أمرا يتعلق بمسلم أن لا يقدم عليه إلا وقد سأل من يوثق بدينه وأمانته. وأيضا أحذر هؤلاء الذين يؤولون الرؤى ويفسرونها بما يعين الشيطان على أهل الإيمان. البعض يأتيه ويقول والله رأيت كذا وكذا في زوجتك، فيقول زوجتك هذه انصحها ترى فيها شر وفيها بلاء. من قال أن هذا الذي رأى الرؤيا نبي لا يتسلط عليه الشيطان؟ الشيطان سيتسلط على كل من رأى. لم يسلم في الرؤيا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أنبياء هم المعصومون من كيد الشيطان. من عداهم ليس من حق المؤول للرؤيا أن يقول رؤياك كذا وكذا. ولذلك تجد أهل الورع يقول إن صدقت رؤياك وصدق تأويلها، يشترط أمرين، لأنه إذا وقف بين يدي الله يقول قلت إن صدق وصدق تأويلها، قد تصدق الرؤيا ولا يصدق التأويل، وقد لا تصدق الرؤيا ولا يصدق التأويل. ولذلك تأويل الرؤى حتى أن على طائر جناح إذا أولت وقعت، هذه في الرؤيا التي أولها من يعلم تأويل الرؤى. فالمقصود أنك أخطأت خطأ عظيما في هذا، لأنك أسأت الظن بالمرأة وأسأت الظن بربك أن هذا الزواج لا خير فيه وما كان لك ذلك، تسلط عليك الشيطان بهذا البلاء، ولذلك هذه الرؤى لا يترتب عليها حكم شرعي أنك تفعل ما فيها أو تؤمن بما فيها، بل عليك أن تخشي عدو الله إبليس وتدخل عن يسارك ثلاثا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم في منامه ما يكره فليدخل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله فإنها لا تضره، فدل على أن بعض الرؤى تضر، أن الحلم من الشيطان، والحلم من الشيطان هو الذي يتضمن الشر. وأعود وأكرر، لأن من خلال أسئلة الناس مرت علينا كثير من الأشياء، حتى أن البعض مثلا أحد الإخوة كان إماما فاضلا في حيه، مذكرا صالحا مشهود له بالخير والاستقامة، وجاء غير الموفق والعياذ بالله، ورأى قال أنه رأى رؤيا أن هذا الإمام تغير حاله وأنه أصبح يفعل فعلا في المحراب، ثم ذهب وهو من طلبة العلم هذا الذي رأى من حفظة القرآن، وذهب بين أهل الحي ينشر هذه الرؤيا ويقول لهم والله هذا الإمام خايفين عليه يمكن يحصل له شيء يمكن، وهذا يقع للأئمة ويقع للمشايخ ويقع وللدعاة، ينشر الرؤيا قبل أن يسأل عن العلم أو يسأل أنصاف المتعلمين أو يسأل من ليس عنده عقل. هذه أمور تترتب عليها أعراض المسلمين، تترتب عليها حقوقهم. البعض يقول له جارك فيه بلاء، جارك ربما يخونك في زوجك، جارك هذا ربما، ويفسر الرؤيا بطريقة يوغر فيها صدر أخاه على أخيه. الرؤى لا تتضمن الأحكام، ولا يجوز اتهام الناس بها، ولا يجوز التوسع بها بهذا الشكل الذي تضيع به حقوق المؤمنين والمؤمنات ويساء به الظنون إلى درجة أن تهدم بيوت المسلمين بمثل هذا. وأوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، وعلى الذين يعبرون الرؤى أن يزجروا الناس عن كثرة الاشتغال بالرؤى. الآن توسع في هذا الأمر وأصبح الكل يؤول، بل منهم من ينتصب لتأويل الرؤى وهذا لا يعرف، إنما يترك الناس على ما هم عليه. وإذا حصل الإنسان اجتمع بخاصته وسألهم من منكم رأى، لعلها أن تكون رؤيا من المبشرات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بعد صلاة الصبح، شيء يعني محدود معقول، إما أن يصبح شيئا مشتهرا وتبنى عليه الأحكام وتبنى عليه المسائل وتساء به الظنون وتهدم به بيوت المسلمين. فالتوجيه أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم ما دل عليه دليل الكتاب والسنة. دليل الكتاب دل على أن هناك أضغاث أحلام وأن هناك رؤى، وأن أضغاث الأحلام من الشيطان كما بينت السنة، الحلم من الله، الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، الرؤيا من الله، الرؤيا. والرؤيا لها ضوابط ولها أصول يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة، فعلى المسلم أن لا يتعجل في الحكم على غيره، وقد ترى شيئا يزعجك ويقلقك وهو بشارة عظيمة لك، وقد ترى في إنسان شيئا سيئا فيؤول على أفضل الأشياء وأحسنها وأتمها وأكملها. وقد يرى الإنسان في أهله وولده ما يسوء وهو الذي يسر، إذن يرجع إلى أهل العلم والبصيرة. وأنا أنصح الكثير أن يتقوا الله في تأويل الرؤى، وأقولها من باب الأمانة، لقد سمعت كثيرا ممن يؤولون، قرأت لبعضهم وطلعت والله ثم والله أشبه بالجهل الذي ليس له أصل لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأويلات عجيبة وكلام عجيب يعني تتعجب. أتينا أحد يقول لامرأة أبشرك أن هذا يعني بشارة لك بالزواج، عمره فوق 60، لأنه خلاص عرف أن الشاب إذا رأى رؤية بحث عن زواج، وإذا رأى أنه موظف بحث عن ترقية، وإذا رأى هذا عبث، هذا دين. الرؤية الصالحة جزء من النبوة، قالوا القول في الرؤى وتأويلها إذا كان ممن ليس أهل يعتبر نسأل الله السلامة العافية إثما على صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنه أخذ عليه الصلاة والسلام 6 أشهر وهي نصف السنة يوحى إليه بالرؤيا الصالحة، كما قالت عائشة في صحيح البخاري فلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، و6 الأشهر نصف سنة، ومدة النبوة 23 سنة، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا كانت جزءا من النبوة فهي علم، ولذلك قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم قال من تأويل الأحاديث، وليس كل الأحاديث، وهذا منطلق يؤول كل من قال له، ومن المتفق عليه في قواعد تأويل الرؤى الغالب أنها تحتاج إلى أن تجلس مع الشخص وتسمع منه وتستفصل منه، قد يرى أمرا عاما وهو خاص، وقد يرى أمرا خاصا وهو عام، وأنه يحتاج بعض الأحيان الرؤية تكون في نفس اليوم الذي أصبح فيه الإنسان، وتأويلها وقع في نفس اليوم وهو حافظا من 10 سنوات كل ما جاء يحدث به. ليست برؤية، هذه رؤية جاءت في وقتها وانتهت. يحتاج الأمر إلى أن يكون الإنسان الذي أول الرؤى ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولعامتهم، وأن لا يشغلهم بهذا الأمر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهلئ بهمنا السداد، وأن يوفقنا للحق والرشاد، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.